بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا الفصل الذي هو يعتبر من جملة الفصل الذي قبله فيما يتعلق بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وألا يقصد بعلمه غير وجه الله عز وجل. فحذر من أن يكره المعلم أن يذهب وينصرف الطلاب إلى غيره من المعلمين، لكن كما تقدم بشرط أن يكونوا أهلا لأن يؤخذ عنهم العلم، ليست عندهم بدع ولا عندهم معاصي ولا عندهم قصور في العلم يضر بطالب العلم. وتقدم التعليق على هذا. وأيضا يعني قد جرت عادة السلف أنهم كان بعضهم يحيل على بعض، كان بعضهم يحيل على بعض، وكان أحدهم يتمنى أن يكفى بأخيه، أن يكفى بأخيه في باب العلم والفتوى. ثم ذكر أثر علي بن أبي طالب وفيه ضعف كما تقدم، ومن جملة ما ذكر في هذا الأثر قال: سيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم. هذا علامة العلم الذي لا ينفع، أنه علم فقط على اللسان ولا يتجاوز اللسان حتى يدخل إلى الباطن فيرسخ فينتفع به صاحبه. فالعلم علمان: علم يكون حجة على الإنسان إذا كان يحفظ ويعظ ويتكلم ويدرس ويقرأ ويتلو، ولكن هذه الأشياء كلها بلسانه لم تتجاوز حتى تدخل باطنه فيحصل به الانتفاع والخشية والعمل والخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا علامة العلم الذي لا ينفع. ثم قال رحمه الله: فصل. وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، والحلم والصبر والتنزع عن دني الاكتساب وملازمة الورع. قال: والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظيف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها كقص الشارب وتقليم الأظافر وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة، وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه. وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك، وأن يكون تأويله في جميع أموره على الله تعالى. نعم، ينبغي لطالب العلم وينبغي للمعلم على وجه الخصوص، وهكذا العالم من باب أولى، أن يتحلى بالخلال الكريمة وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأن يحرص على العمل بالعلم، فإن العلم يدعو إلى كل فضيلة، ولا يستوي من يعلم والذي لا يعلم. والناس قد جبلوا على الاقتداء بالمعلمين، الناس شاءوا أم أبوا قد جبلوا على الاقتداء بالمعلمين. فهكذا ينبغي للمعلم أن يكون قدوة للناس في الخير، وأن يعلم أن هذا هو ثمرة العلم، أن يتعلم العلم النافع وأن يرزق ويهدى ويوفق إلى العمل بهذا العلم ويظهر أثر هذا العلم على ظاهره وباطنه وعلى عقيدته وأعماله وأخلاقه وأدابه وسلوكه. فكل خصلة من خصال الخير ينبغي أن يكون المعلم قد تحلى بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي مدحه الله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهكذا ينبغي أن يتخلق بالأخلاق الحسنة والجميلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمر الله وأمر رسوله. ثم إن هذه الأخلاق الفاضلة تعتبر من العبادات الجليلة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: ما خير ما أعطي الإنسان؟ ما خير ما أعطي الإنسان؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. قال: ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها. فالأخلاق الفاضلة مأخوذة من الشرع، مأخوذة من الشرع، فإن الشرع لم يترك خلقا فاضلا إلا وحث عليه ورغب فيه ودعا الناس إليه. قال: والخلال الحميدة والشيم المرية التي أرشد إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها. القناعة والرضا باليسير ينبغي أن يتخلق به المسلم عموما، فإن هذا من نعم الله عز وجل على الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فهذا يعتبر كنزا، القناعة بما آتاك الله تبارك وتعالى. وطالب العلم هو أولى الناس أن يتخلق بخلق القناعة والزهادة في الدنيا. لماذا؟ لأن العلم واسع وكثير، والعلم يدعو إلى العمل، وهذه الأشغال الدنيوية مما تحول بين الإنسان وبين الاستمرار في العلم والقدرة على العمل به إلا أن يشاء الله. فما هو السبيل؟ السبيل هو محاولة التقليل بالنسبة لطالب العلم من الأشغال الدنيوية. ومما يعين على تقليل الأشغال الدنيوية القناعة والرضا باليسير والزهد في الدنيا وتعليق القلوب بما عند الله سبحانه وتعالى. إن تيسر شيء من الدنيا بتيسير الله سبحانه وتعالى أخذ وتنعم بما أنعم الله عز وجل عليه. أما أن يبيع دينه وأن يهمل ويفلت العلم لأجل التوسع في الدنيا، فهذا قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فحري وجدير بطالب العلم أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يرزقه القناعة، أن يرزقه القناعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى القلب. فمن كان جشعا في الدنيا وطماعا فيها وحريصا عليها، فلو حصل ما حصل من الدنيا فلن يكسب شيئا يعتبر من أعظم النعيم الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به على من شاء من عباده، وهي الراحة والطمأنينة. الراحة والطمأنينة، راحة القلب وحصول الطمأنينة والسعادة للقلب، هذه نعمة من حصلها فقد حصل كنزا عظيما ووصل إلى خير كثير. فكم من الناس من رزقوا من الدنيا الشيء الكثير، توسعوا في الملابس والمراكب والمساكن والمطاعم والمشارب، ولكنهم لم يرزقوا الراحة وطمأنينة القلب والسعادة، فكلما خرجوا من نكد دخلوا في غيره، كلما خرجوا من شيء يكدر الخاطر دخلوا في غيره، فهذه الأموال لم ينتفعوا بها، وهذه التوسعات لم يستفيدوا منها. فرب إنسان فقير عنده من الطمأنينة والراحة ما يفوق الأموال الكثيرة والواسعة. فهكذا يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وأن يرزقه القناعة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال: والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه. نعم، يجود بالموجود ويكون كريما، والله أكرم من العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، الجود والكرم والسخاء. قال: وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو طلق. فطلاقة الوجه عند اللقاء هذه من علامات حسن الخلق، ألا يكون مكفهرا وألا يكون دائما عبوسا أمام الناس. فطلاقة الوجه من علامات حسن الخلق. قال: من غير خروج إلى حد الخلاعة. سبحان الله، هذه الآداب لا إفراط ولا تفريط. الله سبحانه وتعالى أمر بالجود وحث عليه ورغب فيه، لكن لا، لو تجاوز العبد الحد في الجود والكرم لانتقل إلى خصلة ذميمة، وهي التبذير والإسراف. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هؤلاء هم الممدوحون. وهكذا الشجاعة مما أمر الله عز وجل أو مما حث عليها الشرع، الشجاعة. لكن لو تجاوز العبد حد الشجاعة لوصل إلى حد إيش؟ التهور والحماقة والطيش. وهكذا في سائر الأمور، حتى العمل الصالح لو أن الإنسان كلف نفسه فوق الطاقة لكان مذموما، لأن الله يحب من الأعمال ما داوم إيش؟ صاحبها عليها. إن أحب العمل ما داوم صاحبه عليه. أما لو بالغ وتكلف وتنطع فإنه يؤدي إلى إيش؟ إلى أن ينقطع عن العمل الصالح. إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبة، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة. وهكذا سبحان الله حتى في هذا الخلق، طلاقة الوجه لا يصل إلى حد الخلاعة، لكن يكون بالشيء الذي يطيب النفوس ويحدث الفرحة ويؤدي إلى حصول الائتلاف والمودة والشعور بالتواضع، ليس إلى حد التجاوز ويعني يخرج إلى الحد المطلوب. قال: والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب، إلى آخره. نواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.